يا رسول الله كنت يا رسول الله جميل الأخلاق إلى أقصى الحدود كثير التواضع في الصدور والورود كنت تقول التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله بل كنت سيد المتواضعين وكنت تقول لا ترفعوني فوق قدري فتقولوا فيما قالت النصارى في المسيح فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا ومن تواضعك صلى الله عليه أنه لما دخل عليك أحد الأعراب وأصابته رعدة من هيبتك قلت له هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.